بيانات كاك احمد لمورد نياز بالسنة عمالي لكتيو باتو وجبه وسعد القرآن وباسي كوتا لباري تقلوك وعثبانو في ميرمان شاط كرماشا. بسم الله الرحمن الرحيم. كاك احمد باتي كبم آية ما فرطنا في الكتاب من شيء وآيات تلم زمينيك كفايات القرآن غيني آية باسر من احتياج منس بالسنة وأجر احتياج منس مرس بين سنة كذاري وقفتاري وبس كان توضيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذي لباري موضعك وكا مسلمان نسبة بسنة شقولي وشعملي الشيء بيبي لطول تاريخ أمشوار دقرنا سير روش مشخص جياليك وجودي بوا كإيسيتا أمس روش هرهن روش كان إفراتا روشي كان تفتيتا كهرس كان مدروبا روشي كان روش الدرس معتدلكا ك قرآن عين أو روشي أبو إما تعيين كدوا روشي إفراتي لتمسك بالسنة أمسك بعضك في حد مر حج تغيبك بزوان پیغمبر وصل الله عليه وعلى عليه وسلم رواية كرياغه اعتباري بو قائل بي او كأساسي تنين شرط لقبول السنة رعاية الدم كتوزحام أساسي تنين شرط شرط نتيجة بو وسأوك فريق لما طالب قبول كرياغ بناء السنة كمسلمة هيت رابطيك إلى البيغمرة صلى الله عليه وسلم فرنايش أو نوى مربوط ببرنامه كارغل أو نوى بل كهاتيا كمسلمة أثر دشمن غير إسلام دشمن غير آقاهانا مطالبه كان درس كردغا بزوان پیغمبر وصل الله عليه وعلى آله وسلم وخصيانة الدم مردم وأو كشرة لمسلمان غل كإفراتي عن كرد غل أخذ بالسنة هاودي عن الجميع عن كرد سو لنا وكتو غلا وكديانة مستمسك بو خيانو بو آراء فقهيو غير فقهيا لمسائل عقيدة شاحتا بعنوان حاشية إشارة يشبهه بكين ك لنا مسلمان إلهن ك إصلاح سنتيا لم يتشاهش تا قستلدة ترك الجلات أقوال فريق للشخصية غير القولي إسلامي شيان هر بناو سنة ناسية وتمسكي في أكن رأي مقابلي كأيش تفريتك نسبة بالسنة أوسك معنى كفاية القرآن بخلاف أوك خذ القرآن أفرميه إيه جنو تشريحك وأقيننك يتربو تبيين مسائل القرآن موازين القرآن هيج احتياجي بسنتني بتور كلي سنة لاعتبارها كعالم اسلام بتمسك بسنة تنها بوسيلة القرآن بتواني امور خوي ادارك اما ايش تفريتا نادرسة روش الدرس ومنطقي روش متوسطة كالبين أندوانا ك كنا بوجو ربي حد مر اعتناءك بالسنة حج تي في رياض السنة حج تي بناو حديث رواية كرياضي قبولي بك ونبو جوري شسكا سنة بتوابي لي اعتبار بك أمانة شروطي كان هز بو أوك سنة بتواني قبول كي استفايد بكي يا قبولي نكيتو ردي بكيتو كأو أساسي ترين شرطة وإشارة مكرت عبارة لتطبيق لتك قرآن قرآن وظيفة تبييني سفادي سبيغمبر صلى الله عليه وسلم أو هو أصول وموازين أساسية كخطوط أصلية عقيدتي أخلاقي اجتماعي وأنواع مسائل مربوط بزندقي بشر تعيين أكا لقرآن هاتفا ولكن أمانة فريب بجوريك كتبين نكريابا جزئياتي نويس رياضا سفريابا تغمت صلى الله عليه وآله وسلم كشير بتبيين اللفظي شبه بتبيين عملي أم موازين وقرآنوتية روشني بكاتوه ومسلمانية أو هو صحيح ومعقولة لتمسك بسنة أو سكب مجورة به بمقتزاي أم برخوردة صحيحة درسة منتبع لي القرآن إعمل لبرا مقياس ومعيار غل بو بيان أصول إسلامي بقرآن أزاني أو حجة أصلية لودوا حد شتيك بناو سنة جيدة سئمة شو مربوط بأعمال شو مربوط بأقوال أشي بيرين أول دفع تطبيقي بكين ليه القرآن تطبيقي بكين ليه القرآن بوشا بو أما بزانين عين أوهس لقرآننا مثلا وني وقت عين أول لقرآن بي إذن احتياج فانية بالسنة بل كبزانين أو مسيرة كلية أو ميزان ومعيار كلية لقرآن بيان كرياغا أم حديثا منتبقة لتك أو أخيني لتك يا وعنوان مثال أوينين كقرآن دستور غاب المسلمان غير نوشك سنن وإشارة أكاب بوقت وليكيش لجغل المختلفة سنة شو قولي شو عملي بقي ما يزيد دو ركعة الصبح شو ركعة نيمرو شو ركعة عصر سي ركعة مغرب شو ركعة عشاء حد أقل نيجيك كأشي مسلمان في خيري لو زيادة مستحبات ترهر مستحبات شو أوانا رواتبا يعني لتك نيجا وقت دارا كان أخينيه وكأمروات بكلتك هنش فرزا أخينيه غير عصر مؤكد وغير مؤكد بها الحال كعصريش بقريتهم شأوانك غير رواتب وك نويج الججنغل وك نويج تحجد نويج زحا شاش يا نويج غيري كبغوني حوادث مختلفة كوا بيشتي اما وقتك لسنة بحثي لباري امنوز يلو اوينين منتبقة لتك كتابة يعني شو منتبقة للكتابة يعني خد النوز لقرآن دستوري في درياوة ولقرآن شو درياوة كمعينة وقت دارة والجياري تشاء إشارة كرياوة بوقتها المختلفة نيش فس وقت معيار كلية كان لكتابها يعني لقرآنها اما كل السنه هس اوينين لتك يا اخيني وجوره معارض نيه لتك يا اما بعنوان مبين بو او مطلبك قران دستوري دا اناسين قران دستوري دا بايمن يسكنن واو قيد لك اشاره من كز اضافيك ولي اتر بياناك بو اما كتون بجزئياتي تبيين ام مطلبه بوجهك قرآن فرمي بفيغمر صلى الله عليه وسلم لتبين للناس عبارة لأو أعمال الله فيغمر صلى الله عليه وسلم أنجامي دايا أو أقوالك لم زمينا فرميا تبقى أو إما تكليف قمان لمورد ميجا أناسين أزانينك أشبن كيفية بين يشخندن أو حد أقل ميجغلة أو فهمش فرزة بو ركعات غلوة و بأو شكلو خصوصياته وكا قيسة دسمان شون شروع اوه شون لقيامة قرآن تلاوة كريه لو دوا ركوع يك دفعة سجدة دو دفعة وكا ملغون حرقاته والتشهد واجب عبارة ليك دانا لآخره بدل تواكب النجو فلان دانوا أم مخدار إما للسنة بدستيرين بعنوان أمك سنة تبيين كتابي كذبا يعني مطلبك لقرآن ويجريالا سنة قولي وعملي روشني كذبا سوف إما كأشيء أبو جورا أو تكاليف وقرآنوتية أنجام بديه لباقي شؤون مواردي شاحر بو جورا قسمان لتبيين أم مطلبة يعني ميزان ومعيار أصلي وكلية كل قرآن أدوه أو وقت سنة بياني كدوه مثلا إخاء قانونك اقتصادي كبيغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجامعي مدينة إعلاني أفضل إيجين أما هل صينيين بزانين منطبقة لكتابة يا خير أمينين منطبقة منطبقة يعني شو يعني قرآن بحث إخايك ودويرنا قصة ونيا قرآن راجع بتنظيم اقتصاد الجامعي الإسلامي ده سورة لإدارة مشاكل إخاء سورة كالوانا هو أوكا أو فاصلة فرى لأول جامعي إسلامية لبين كتير أم سورة يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بالصحيح ثانية كهر فقير بيت برابش دولة منك بيت شريك دولة منك بس أما إيجين منطبقة للكتابة جورة للكتابة معنى جور بون للكتابة أعمى فبسا أوانا وموضع متوسط معتدل ودرسيا نسبة بحديث هذا أول شرط كبو أرزش حديث قائل أمسا إذن أشي تدبيق يبكين ليه الكتابة أجر خندي لتكتابة أو بعنوان مبين قبول مانا وعملي في أكيد تمسكي في أكيد ولي أجر ني خند لتكتابة يعني شا يعني ما شابكي أصلاً مطلبك خلاف أولا كتابوتية موازين كتاب شتيكا شأن شتيك ترى أو ديارة مردودة مثلاً ما شابكي كتاب لمورد مهاجرين وأنصارا شتيك أفرمي خصلة يليان بيانكا بعنوان مجموعي لباشترين إنسان غير بعنوان باشترين أمت بعنوان شاهد ولو شهيد ول بو نشاندان سورة عيني وعملي لأو مقياس ومعيار نظرية كإسلام بياني أكا مشاكل القرآن آواته في جماعة مهاجرين وأنصارك بحثك كخوالوان راضية أوانيش لخوار راضي أقل حديث دوينين نفرين مهاجرين وأنصارك أزانين أملة الكتابة ناخنة فس مردونا إذن احتياجي نية لوقتك أم شرط أول ما نرعاية كدو زاني من منتبخني للكتاب والسنة بكفين شون روشي كبوت حقيقة حديث داني يا أشد أول منتفيبو إذن شروط بعدي زائدة هل أول ولتك زاني قلت القرآن ناخنة توفر ياي عينا لنا حديث في عمر إيشاء صلى الله عليه وسلم أم دستورها كهرشتك رواية كريالة منه وبناو حديث بناو سنة أقر زانيتان لتك قرآن أنا أخيني دي مالن بديوالا إذا كان كنية تحقيق كي بيجي بزانم كي روايتي كدغر راوية كي شون بوا سندك شونا متنك شونا عبارتك شونا أو تحقيق للوا أئمة حديث تعييني عن كل ربو حديث شناسي أو بو وقتك كلا أولو اعتباري به حديثك يعني منتبخ به لتك كتاب أو وقت إما تحقيقك شونك لازمناك هشتي منتبخ به للكتابات درس به مثلا حديثك روايتك ليه نواجه تشاشت واجبة وعنا المثال يجب بلا أملتك موازين كتابة أخرينه شونك نواجه فر مهمة لقرآن على الكتابة ولي أما كلتك موازين كتابة أخيري معنى أن يأتي حتما درسة ممكن أن درسيش به دعاية وزاني من الموازين كتابة أخيري جاء امرأك فينا تحقيق بو خد حديثك شوني هلكي بزاني درسة أم روايته أقيته في عمر صلى الله عليه وسلم أو فرمويا يا خير دي غرانو ديانو وبدوان أو توابوه لو وقتك الشرط أول كتطبيق لتك كتابة بجهات ونتيجة مثبت بو أو وقت نوري الشرط غير بعدي أغي تحقيق غير بعدي أغير لتك الشرط أول منتفي بو إذا توا منتفي وبعد جاكا تجان وثمان أم نوع موزع جيرية نسبة للسنة موزع جيرية قبولو فسندي ديكك مناسبة لتك أواوا قرآن أفرمي كوظيفة تبيين كتابي داغب في عمد صلى الله عليه وعلى عليه وصحبه وسلم ومتناسبة لتك مسلمات لخد حديثي جات هذا احتياجي جينية بيجين حديثه دي وقت القرآن وظيفة يتعين كذب وسنة إذن قضية روشنة كأشي وابي أما أود الروشة كيتر أجل قرأت من بمفصل بحثي لكين كتشاني باطلا فرق لك يا شيء بو أو روشة إفراتية مختصر توضيحي بيجي براسي أوانا ومبالغة كنت تمثب بحديثة فرق شد حس لا أحاديثيا كأجر قرار بي أوانا إما بحديث بزانين أساس إسلام جيرو بالكا مثلا حسب لنا احاديثه ك لباري صفات مسلم خوي متعال و بحثكاتو بيتواني او كلمه مسلمات كتابة ان مسلمات كتاب كتاب بمعنى قران نفس كتاب بمعنى عام لادم و محمد عليه الصلاه والسلام تبع پیغمبران تاكيد ان السر اصولك لاصول عقائد هو لنا احاديثه حسب مخالف اوانا يا لنا احاديثه حسب كأساسا رسالة منتفيك أجر قرار بي في عمر صلى الله عليه وسلم شتوايا وتوي خلاف وزيفة رسالتك أنجاد دارا يا لنا أحاديثة هسما كأصالة لقرآن السيني قرآن مشكوكك يا قرآنك أتشتي فوق لغز ومعما كبشل نتواني لحاضي دوي كفقط أدي متخصص يجب دوكان داري خوان تم عند رسيان كبيرا أوان بن صلاحيتي أن بين القرآن حاليبون كسر لحالي نوي لحالك لخد قرآن مكرر تذكر أما هسك قرآن بعربية أشكرا هاتوا بو أوك مسلماني الفكري تياب كنو لحاليبون ومكرر ويجريالك قرآن من بو فكر ليك نو حاليبون آسان نار بغبوتان آيات قريبتان هسكري ليك كنو لحاليبون اوان نادو ما نبوتان که بتوانم سکری لیب کنو لی حالی بون جا جار درجات اللي حاليبون بانو خواري هاي. ولكن هر كسيك او زوانة عربية فصيحة بزاني تا حدك مطلبي اللي حاليبه اسفاراك على القرآن. اما اقر هاتو معلوماتي فرتربو حدود استفادة القرآن فرتر عبيتو. لنا الروايات كثانية كمبالغة كان لقرتن السنة شيء لزوان البيغمبر صلى الله عليه وسلم حتى لزوان كثانية تروى لشخصية الإسلامي هجتي قيسة قسيان قبوليان كدو تمسكي فيها كان فرجت أبينين لتك أصول فرفر بديهي إسلامها مغايرة أما بديهية كباطلة شتيك أعبو جورة لتك مسلمات وبديهيات إسلام ناخيني أشكرات استدلال فريق رفنية كباطلو ناوي قبول كريه بو أو بارك إتريشي كتفريدة للشأن منزلة سنة وباعتبار كردن السنة دوباره یک استدلال کافیه. قرآن فرمی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که وظیفه تبیین من سپرده به تو باشه بو جوره که بحث من کرده باره نویجه یا بحث من کرده باره اخاهو پیغمبر صلی الله علیه و سلم شکلی که فرموه که لعبارت قرآن نیه موضع ایمه چون به نسبت به معنا الان مثلا بروینو صدر اول اسلام اگر قرار به آم موضع نسبت به سنت درست به کبیجن قرآن کافیه و ایتر احتیاج من به هیچی لفرمایش لپیغمبر صلی اللہ علیه وسلم یا لو وقتا که اعلام فرمه اخا اشی اجزاب کریه لنا و مسلمانی لا هر فقیره شریک دولمانی که موضع ایمه چونه به اگر قرار به آم فکر باطله و اهل تفرید نسبت به سنت هستیان قبول بكين وبيجين كتاب من بسو يتر حتى الكتاب بولا وبين ردي أكينو حسبنا كتاب الله بهو معنى غلطة بيجين يعني السنة مردودة أشي بيجين في غمص الله وثم خير بقولتنا كين كوا قرآن نيوجو إخاء أساسا كلمة تجلم زمينة لقرآن وجودية بيترديد مخالفة ما نكل أقر فكر ما نأمفت لبيه مخالفت ما نكل بقول پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما نكل وفريق هو المسلمان يل بقول پیغمبر صلى الله عليه وسلم يان نكل يل أمورك كقرآن سخت ملامت يان نكل لحالك لقرآنك بحث أو أمور نكل فقد أو أمور منتبق هو لتك موازين القرآن پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا لما نكشتي مهمتر وقتك كمسلمان يل هجرة يان كرهاتن بو مدينة منورة پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستوری فرمو که رو لکعبه شخن برو مسجد الاقصا تا وقت مسلمانی لمکابون و نوجیان اخوان که بکریه هم رو لکعبه کن هم لمسجد الاقصا یعنی برون لطرف جنوب کعبه و بیسن رو بکن لکعبه لزمنا رویا لمسجد الاقصا شکریه که حال شمال کعبه و اما وقت هاتنا في مدينة مدينة حال بين مسجد الاقصى ومسجد الحرام اقروا لمسجد الحرام في تقريبا البتة نتواو بين بيجي خط مستقيم كيشي او مقدار انكساري كياتيا اقروا لمسجد الحرام كان اشي تقريبا فشتكا لمسجد الاقصى رو لمسجد الاقصى كان اشي تقريبا فشتكا لمسجد الحرام جمعنا كريتو بويان رو لها جدلا لبروم موقعية مدينة لبين أم دو مسجدة لم وقتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دسورة فرمي أشروا بمسجد الأقصى مشخصينية كي تتواو علائق كشتي لدو المسلماني البوريه هجرت بيتا هجرت ايها مجانبة سردوين ينجي هشتغى مال ينجي هشتغى تعلقات ينجي هشتغى خوشويصير ينجي هشتغى حد شيك كإنسانك تعلقي ببيتو خوش به لبرچاوی و خوشویست به لبرچاوی مسلمانه لگشتی هم جهش دره تنها جگه که لزمان حضرت ابراهیم و تا او ایام جاهلیت بر لإسلاما خوشویست تواو ملت عرب و قبلگایان بو عبارت لمسجد الحرام حكمة إسلام مساء تعلق هذه لي شبورية حتى المسجد الحرام فلا محترمة حتى كل أبو أبو مسلمان إلا أول إسلام عبر له الدم حتى وجورك قرآن فمي أول بيتك هو كبو خلق درس كديارة نبو أشراف نبو مستكبرين حتى يادقار أول حركة إنقلابية توحيدية الرسال روشنا بوسيله حضرت إبراهيم حضرت إبراهيم كردية صوب باوجود أم قشت احترام منزلته حسي أما إيمان أشي لحتى قيد وقيود وتعلقات فاك وزوي لبرو لترف تغمره صلى الله عليه وسلم دستور دريت مسلمان دلك عبي شلطن بشتي تكنو روفكنا مسجد الأقصى بونا دبيجين شب مسلمان الموضع يرتوي اگر مسئله کفایت قرآن آبم جوره که اوی جریه که لدنیای ایمان رواجی هست بعضی ایک ایجنی اگر آوه تفسیری بکن اشه مسلمانه بقلی نکن بیزن بچه دلیل شیانزه سال لما که بوین هر رو بکعبه نجمان صندوان ایسا هاتین بو مدینه تو ایجی روح چرخنن لکعبه دلیل لقرآن تسخو قرآن تسوائی نو كروكينا مسجد الأقصى بوم لنا مسلمان إلى إنسان إلى زعيف كأوى برخوديان فرد برخوديان برخود إنسان مسلمان نسبة بفيغمريك نو فكا إنسان يكبوك رنيك لإسلام ورنيك للشرك تيكلو تيكلبو لزميلي أنا هج تجيبلتك أرزوغل يانا جوربو قبول يانا كرد أقلتك أرزول يانا جور نواي مخالفت يانا كرد تا دواي مدتي يصير مسلمان الواقعي براسي لحد شي تعلقات فاك ونو خيان أني النو إيمان خيان فاك ودرخشان وشفاف بي كمترين شائب غلتر جاء وقت أمره لترف قرآن وإيده كتاب دستور ذا كروف كرية مسجد الحرام مسلمان هل تركنوا برولا مسجد الحرام أما لم وقتاك لترف قرآن ودستوتي بو مسلمان كروب كنو مسجد الحرام بزانا قضية بولا مسجد الأقصى كردنو برخود مسلمان اللي تبقن دستورا شنو مهم بحثي كليك ديالا أولا أمك پیغمبر صلى الله عليه وسلم دستوري فرموا كروب كريه لمسجد الأقصى بعنوان التشريع أخوائي ناوية بريه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه أفهمي أو كارمان أبو أو كرد كوتمان مازم روبك لمسجد الحرام مسجد الأقصى روب شرخن لمسجد الحرام برو مسجد الأقصى بو أو بوك عملا دربك في كيف يروا الرسول كيف بروا دواء أغريته ينقلب على عقبه بمان بشتفاز نغليا بروا دواء ترخش لي أغريته فهو حشتا درجة بروا دواء أغريته أوانا واب قول پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناكن لمورد التحويل كدلا أوانا ويانا واب كخطيا جيا كدو منحرفكم لما لو دايش أما فرمين وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله براسي تكليف الصين بو كدواية وحرشت يعني ويلكن يبيجي قليش ويلكن كعبيش ويلكن أما تكليف فرفر الصين بو مدد بو أو كسلو على هداية إلهي برخدار بو أوانا حرشت آسانا إيمانيا أو نزول دار حرشت علقات أتوان بشتفالي بنو فربوان بو باخيتر كإيمان كان يعني أو نزور دارو قديمية أما تكليف فرصين بو تشتي كان يلقد قبل آبائي وأجدادي مأنوسة قديمية كيش كل دوران إسلامي شاسيان غصار رويان يعني تكد أو يشغل كان أما تكليف الصين بو بو يعني أو نصين بو كنتيجة أو بو بعضك كبر حسب ظاهر ريقي إيمانيان يعني قلتو خريف رجي إيمان ينزعهش لما ورد أفرمي وما كان الله ليطيع إيمانكم هاي متعال بو او ينو كإيمان ايوال اكتس بغاد ايمان ايوال باطل وبكاد وحرام بغادنه نبار عكس بو بو ايمان تان قائم وبكا شون كإيمان دوانا ايمان ايكا واقعا اصيل حكومتك بسر تانو فوي فكر انسانا عواطفيا احساساتيا بجدانيا ضميريا شعوريا ايمان الحس سرسري ونقرسيال ام جورة تجربة تالية لا ام دو ايمان جياء كاتوليك ثابت كان ثابت تر